ينطلق الهجوم لقاف تيكتين شوتاو للبرصة كرة خطيرة. نفسي بقى تغير من اسلوبك ومن اسلوب حياتك الروتيني والملل ده وتعمل مشروع فعلا يغير لك حياتك وينجحك. امتى بقى هتبتدي الخطوه دي يا عم؟ انت عايزني ليه اخرج من راحه البال اللي انا فيها؟ انا تعبت يا عم من القصه دي. قلت لك انا موظف بحب امشي جنب الحيط، ماليش في المغامره والمخاطره، برجع من شغل اتفرج على التلفزيون وراحه البال. يا عم في التلفزيون ده واسمعني بقى كويس، حاول تفتح عقلك وتفهم ان انت لازم تغير من فكرك ده علشان تعرف تحقق النجاح وتاخد خطوات في حياتك تبقى مختلفة عن كل الناس التانية. هعلمك النهاردة ازاي تعرف تغير فكرك. ما تيجوا نبدأ؟ مساء الخير عليكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامج الكسيب. النهاردة وزي كل مرة بنتكلم عن موضوع شيق جدا، محتاجين كلنا نركز ونوصل لحد آخر الحلقة علشان نستفيد أقصى استفادة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الفرق ما بين عقلية الموظف وعقلية رائد الأعمال. إزاي أعرف نغير فكرنا ونعرف نتطور من كنا موظف ونكسر حاجز الخوف ونصبح رائد أعمال ناجح؟ إيه الفروقات في العقلية ما بينهم؟ يا ترى إيه الاختلافات اللي نعرف نحسن منها علشان نتطور من فكر الموظف لفكر رائد الأعمال؟ 8 نقط مهمة هنتكلم عنهم النهاردة، وهي الاختلافات العقلية ما بين فكر الموظف وفكر رائد الأعمال. أول نقطة في الاختلافات ما بين العقل بتاع الموظف والعقل بتاع رائد الأعمال هو إن دايما رائد الأعمال بيفكر في إنه إزاي يعرف ينمي مهاراته، طول الوقت بيحاول يحسن من المهارات والقدرات اللي عنده، ولكن الموظف بيحاول دايما يحسن من ضعفه، دايما بيركز على نقطة ضعفه وهي دي اللي حاول يطورها، مش بيحاول يحسن من قوته اللي هي موجودة عنده، ولكن بيحسن من نقاط الضعف اللي موجودة علشان دايما مديرينه ورؤسائه بيضغطوا على النقطة دي، وبيحاول دايما انه يعالج المشكلة اللي حاسس غيره شايفها فيه. ولكن رائد الأعمال بيبص للموضوع بطريقة مختلفة، دايما رائد الأعمال بيحاول يقوي من النقط اللي هو أصلا قوي فيها، بيحاول يطور من النقط اللي هو ثبت للناس بانه مختلف عنهم وافضل منهم فيها علشان تفضل مع الوقت تزيد قوته ومهاراته. ودي احد اهم النقاط، الفرق ما بين رائد الاعمال وما بين الموظف. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها في الاختلافات ما بين عقلية الموظف وعقلية رائد الاعمال هي ان رائد الاعمال عادة عشوائي بطبعه. رائد الأعمال بيبقى دايما بيشتغل من غير ما يحس حد فوق دماغه، من غير ما يحس بأنه عليه ضغط، فبالتالي شغله بيطلع نوعا ما عشوائي، في غلط وفي صح، بس في الآخر بيدور على النتيجة النهائية. على عكس فكر الموظف، الموظف بيحاول دايما يكون مظبوط على الشعرة، لأن في واحد واقف له من فوق بيحاسبه على الصغيرة والكبيرة، فدايما شغله بيبقى ماشي بيركز في كل خطوة بيعملها وبيحاول يكون منظم أكتر بكتير من فكر رائد الأعمال. بيحاول يكون perfectionist أو مثالي علشان محدش يمسك عليه غلطة، ولكن رائد الأعمال بفكره ما بيفرقش معاه هو شغله ده طالع عشوائي ولا طالع منظم، أهم حاجة إنه يحاول يجرب سواء يطلع صح أو يطلع غلط، بس في الآخر يتعلم ويحقق النتيجة بيزد على تجاربه، من غير ما يكون في حد فوق دماغه قاعد بيوجهه ويضغط على نقط الضعف بتاعته، فبالتالي شغله بيطلع نوعا ما عشوائي. ولكن الموظف دايما بيحاول يكون مثالي في شغله علشان الناس اللي فوقيه وعلشان بيراقبوه في كل خطوة بيعملها. ثالث نقطة في الاختلافات ما بين عقلية الموظف وعقلية رائد الأعمال هي إن الموظف دايما بيحب يقوم بالمهام بنفسه، دايما بيحب يعمل كل الشغل اللي هو مطلوب منه من غير ما يديه لأي حد تاني يساعده، دايما بيحاول إنه يفكر إنه لازم يقوم بكل خطوة من غير مساعدة حد حواليه. على عكس فكر رائد الأعمال، رائد الأعمال دايما بيحب يفوض المهام لناس تانية، بيحب مبدأ اسمه الديليجيشن أو تفويض المهام لناس بيعتمد عليها علشان يلاقي لنفسه وقت إنه يقدر يبدع ويطور من المشروع اللي هو بيقوم بيه. طريقة الموظف معتمدة على أن كفاءتي مبنية على أن أقوم كل حاجة بنفسي، كل شيء طلب مني أحاول أقوم بيه على أكمل وجه وبدون مساعدة ناس تانية. ولكن رائد الأعمال دايما بيحب أن فريق عمله يفوض له الشغل علشان كل واحد منهم يقوم بالمهام وهو يتفرغ للتفكير والتطوير بتاع الشركة بتاعته ومؤسسته. علشان كده الفرق ما بينهم واضح وصريح فإن في واحد بيحب يفوض المهام وواحد تاني بيحب يقوم بكل المهام بنفسه بدون العازة ولا الحوجة لأي حد تاني، ودي بتخليه دايما يبقى أحادي التفكير، أحادي الشغل، ما بيعرفش يشتغل في مجموعات ولكن دايما معتمد على نفسه فقط في الشغل، وما يعرفش يشتغل ويفوض المهام لناس تانية. رابع نقطة في الاختلافات ما بين عقلية الموظف ورائد الأعمال هو إن رائد الأعمال ما ينفعش طول الوقت يقول أيوة أو نعم أو يس. دايما رائد الأعمال يقدر عنده الحرية إنه يقول لا أنا مش هعمل ده، لا أنا مش هقوم بالشيء ده عشان هيضرني، لا أنا مش هاخد الفرصة دي عشان هتأثر عليا. ولكن الموظف اتربى وتعلم جوه مناخ مؤسسته إنه دايما لازم يقول نعم، لازم يطيع اللي فوقيه، لازم لما ياخد أوردر ينفذه بدون التعبير عن رفضه للشيء. فدايما اتعود على كلمة نعم، ما بيقدرش يقول لا على اي حاجة الا بينه وبين نفسه، وذلك للرهبة اللي عنده انه يعصى اوامر مديرينه او الادارة العليا، فبالتالي يتم الغضب عليه وما يترقاش وما يزيدش دخله. ولكن رائد الاعمال عنده من الحرية انه يقول لا على كل حاجة، عنده من الحرية انه يرفض ويقبل اللي هو عايزه بدون ضغوط من اي حد تاني. علشان كده عقلية رائد الاعمال بيبقى فيها حرية وانسجام اكتر بكتير على انه ياخد قراراته بنفسه، وانه يكون حر تفكيره. ولكن عقلية الموظف بتبقى محجمة بانه حتى لو رافض الامر لازم يعمله علشان ما يفقدش وظيفته وما يفقدش ثقته في المدير اللي عنده، ويحاول دايما يثبت انه مطيع علشان دايما يتقدم ويقدر يتطور جوه الوظيفة اللي هو فيها. خامس نقطة هنتكلم عليها في الاختلاف ما بين عقلية الموظف ورائد الاعمال هو ان رائد الاعمال دايما بيحاول يركز على امر واحد وما بيحاولش يشتت نفسه بامور كتيرة، وكل تاسك بيخلصه او كل مهمة بيخلصها بيخش على اللي بعدها، بيبقى حاجة اسمها مونو تاسك، بيفكر في الامر وبعد كده يفكر في غيره، ما بيعرفش يعمل عدة مهام في نفس الوقت. ولكن الموظف دايما بيشتت نفسه بانه بيركز على امور كتيرة عشان بيطلب منه حاجات كتير في نفس الوقت، فدايما بيتشتت في انه ما بيركزش في مهمة كل مهمة على حدة، دايما بيعمل امور كتيرة مع بعضها، فبيبقى دايما مشتت، عنده مالتي تاسكينج، دايما بيعمل مهام كتير في نفس الوقت، فما فيش ولا حاجة بتطلع مظبوطة 100%. ولكن عقلية رائد الاعمال لو عندي جزئية معينة عايز اخلصها دايما بيركز فيها وعقله كله بيبقى تفكيره كله فيها علشان ينجزها على احسن شكل ممكن تطلع منه، وبعد كده بيخش على النقاط اللي بعدها نقطة نقطة، وهو ده تفكير المونو ثينكينج. ولكن المالتي ثينكينج او المالتي تاسكينج ده دايما فكر الموظف اللي بيحب يعمل اشياء كتيرة لانه دايما مطلوب منه امور كتيرة، ما بيعرفش يركز في حاجة واحدة، دايما بيحاول يعمل مهام كتيرة علشان يعرف يحققها في اسرع وقت ممكن بسبب الضغط اللي هو عايش فيه. وده هيبقى الاختلاف الخامس ما بين فكر رائد الاعمال وفكر الموظف. النقطة السادسة اللي هنتكلم عليها في اختلاف الفكر ما بين رائد الاعمال والموظف هو اخذ المخاطر او رؤية المخاطر. دايما رائد الاعمال كل ما ازدادت المخاطر قدامه كل ما حس بمتعة اكتر بكتير ويغامر علشان ياخد المخاطرة دي بهدف انه ينجح في المخاطرة دي. ولكن دايما الموظف وفكر الموظف بيبقى بيتجنب المخاطر، دايما بيحب يمشي جنب الحيط، دايما بيقول لا لأي شيء ممكن يغامر بيه، سواء دخله سواء فلوس محوشها سواء أي شيء بيتعرض عليه في حياته، بيبص النص الكوباية الفاضي، دايما ما بيبصش للفرصة ونص الكوباية المليان وياخد المغامرة والمخاطرة علشان ياخد الاستفادة. ولكن رائد الأعمال دايما بيفكر على إن كل ما زادت المخاطرة زاد العائد، وكل ما زاد الأدرينالين اللي بيخليني عندي حماسة إن أنا أنجح وفعلا أثبت إن أنا مختلف عن غيري. فالمخاطرة ورؤيتها بالنسبة لرائد الأعمال بتبقى ممتعة، ولكن بالنسبة للموظف دايما بيبصلها على إنها شيء خطر ولازم نتجنبه، وده اللي دايما بيخليه محلك سر وما بيعرفش يتقدم لقدام. ولكن رائد الأعمال بأخذه للمخاطر دايما بيعرف ينط نطات سريعة جدا مختلفة عن غيره علشان فعلا بيغامر ويفوز باللذات كل مغامر. النقطة السابعة اللي هنتكلم عليها النهاردة في الاختلاف ما بين عقلية رائد الأعمال وعقلية الموظف هو إن رائد الأعمال بيفكر في التوازن ما بين حياته وما بين الشغل بطريقة غير متوازنة، يعني دايما بيحاول يدي كل حاجة حقها بزيادة ولكن في وقت وموسم محدد. يعني لو قرر أنا الست شهور الجايين دول هيبقوا تماما لشغلي، ولو هاخد أجازة شهر هبقى فعلا تماما للأجازة وحاول أخليها أحسن وأجمل أجازة ممكن حد يقوم بيها. ولكن الموظف دايما بيفكر في عملية التوازن والبالانس، أنا بشتغل 8 ساعات في اليوم وعندي 5-6 ساعات بقعد فيهم في البيت بفصل عن كل حاجة، فبحاول يومي يبقى دايما متوازن. ولكن رائد الأعمال بيحاول يبقى ماشي على مبدأ الموسمي في طريقة التفكير في التوازن ما بين حياته وما بين عمله. دايما بيفكر بفكرة أنا هركز جامد جدا الفترة الجاية في شغلي وهتفانى فيه، وفعلا هاجي على حساب نفسي وأسرتي ومتعتي علشان أطلع أقصى ما عندي تجاه عملي، ولما أقرر أخد أجازة هتبقى أجازة مرعبة مختلفة عن كل الناس التانية، هعمل فيها أقصى المتعة اللي أقدر أقوم بيها عشان تشحني مرة تانية وتعرف تخليني أمشي لقدام. ولكن الموظف بيحاول دايما يحافظ على التوازن في حياته وما بينه وما بين الشغل، لا بيدي الشغل زيادة عن احتياجاته ولا بيدي حياته زيادة عن احتياجاتها، بيحاول طول عمره عايش في المعادلة بتاعت ازاي اظبط ما بين شغلي وما بين بيتي، ما بين متعتي وما بين ضغوطي اللي في الشغل. الحتة دي دايما بتخليه في حتة انه ما بيديش كل حاجة اقصى ما عنده فيها، ولكن رائد الاعمال بيحاول يعمل اقصى حاجة تجاه كل امر، اقصى حاجة تجاه شغله واقصى حاجة تجاه متعه، ولكن في اوقات مختلفة، وبيفصل ما بينهم وبيجعله شيء موسمي ما بين شغله وما بين متعته وحياته الشخصية. الفرق الثامن والاخير ما بين عقلية الموظف وعقلية رائد الأعمال هو إن الموظف دايماً بيخاف من الأذكى منه أو الناس الأذكياء، بيخاف من الناجحين لأنهم ممكن ياخدوا مكانه جوه وظيفته. لو بقى معايا في إدارتي واحد أو اتنين اتعينوا أو اترقوا وعقليتهم قوية، دايماً بيبقوا عندهم الموظف الفكر بتاعه بأن أنا بخاف من الناس دي إنها تاخد مكاني أو تظهر عني. ولكن عقلية رائد الأعمال بيبقى الناس دي بالنسبة له فرصة إنه يعينهم ويشتغلوا معاه، بيبقى فرصة بالنسبة له انه يجيب الناس اصحاب العقول والكفاءات علشان يضيفوا له. دايما اي حد عنده قدرات بيبقى بالنسبة لفكر رائد الاعمال ان هو فرصة انه يضيف لمشروعه ويضيف لفكره ويخليه يتقدم اسرع بكتير من الاول، فبالتالي ما بيكونش عليه تهديد. ولكن الموظف دايما بيخاف من قوة اي شخص، دايما بيحس بشعور عدم الامان نتيجة ان في حد عنده افضلية عنه او عنده ذكاء او عنده قدرات مختلفة، وده اللي بيخلي رائد الاعمال دايما محبوب اكتر من الموظف، لان كل الناس اللي بتعبر عن قدرتها او عن امكانياتها تجاه رائد اعمال بتعبر عنها وهي عندها امل او عارفة ان اللي قدامها هيشوف ويقيم المميزات اللي فيها. ولكن الموظف لما بتحكي له عن قدراتك وعن ذكائك او بتحاول تكلمه حتى وهو زميلك، دايما بتبقى عارف انه بيبص لك بنظرة ان فيها رهبة، ان فيها خوف من ان انت تظهر عني، من ان انت تترقى عني، من ان انت تبقى مفضل للاداريين زيادة عني كموظف معاك في نفس الادارة. وده فرق كبير جدا ما بين الاتنين، بيخلي رائد الاعمال دايما بيعرف يستغل قدرات الناس، ولكن الموظف بيحاول دايما يداري على قدرات الناس علشان يظهر هو، وده بيخلق جواه حاجة نيجاتيف او حاجة سلبية، فلازم نحاول نغير من ده. وبكده يبقى انتهت اهم 8 نقط في الاختلافات ما بين فكر الموظف وفكر رائد الاعمال، وكلنا طبعا مقتنعين ان احنا لازم نخرج من الفكر الوظيفي ونبتدي نطور فكرنا لفكر ريادة الاعمال علشان نبتدي ناخد خطوات النجاح ونوصل بيها للنجاح والثراء، وهو ده فعلا اللي هيكون البداية اللي هتحقق مجد كل انسان. لو الحلقة بتاعت النهاردة عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتدوسوا لايك وتسيبوا لي كومنت، وعايز اسمع آرائكم والافكار اللي هنتكلم عنها في الحلقات الجاية. ليلتكم سعيدة. حان الوقت لتتعلم كيفية بدء مشروعك وتحقيق استقلالك المالي. اشترك الآن.